بالحب والوفاق حياتنا كريمة، بالرفق بالسخاء نفوسنا سليمة، والصدق والوفاء قلوبنا حليمة. ما قيمة الوجود إن اختفى صميم، وزالت الحدود وجانا جحيم. بالرفق بالسخاء نفوسنا سليمة، والصدق والوفاء قلوبنا حليمة. ما قيمة الوجود إن اختفى صميم، وزالت الحدود وجاءنا جحيم. يا عاشق الجنان والفوز والغنيمة، فخذ هذه المعاني بسيطة عظيمة. الدين بالأخلاق بالجود والعزيمة، بالحب والوفاق حياتنا كريمة. شعب بلا أخلاق مصيبة جسيمة، فانظر إلى الآفاق والحالة الأنيمة. إذا فشى النفاق والغش والنميمة، والبخل والشقاق والجور والظليمة. شعب بلا أخلاق مصيبة جسيمة، فانظر إلى الآفاق والحالة الأليمة. إذا فشى النفاق والغش والنميمة، والبخل والشقاق والجور والظليمة. ينسى بها الإنسان حياته الكريمة، ويفقد الإحسان وينحرم نعيمة. لجأت للخلاق ذي الرحمة العميمة، محسن الأخلاق في الناس أن يديما. ينسى بها الإنسان حياته الكريمة، ويفقد الإحسان وينحرم نعيمة. لجأت للخلاق ذي الرحمة العميمة، محسن الأخلاق في الناس أن يديم. يا عاشق الجنان والفوز والغنيمة، فخذ هذه المعاني بسيطة عظيمة. الدين بالأخلاق بالجود والعزيمة، بالحب والوفاق حياتنا كريمة.